الرسول عليه الصلاة والسلام المتعة في النساء. يعني نكاح المتعة ينبغي أن يعرف، أن يعرف حكمه، وأيضا أن يعرف بينه وبين ماذا. النكاح المؤقت، النكاح المؤبد غير المؤقت، والنكاح مع إضمار نية التوقيت، وأن يعرف، أن يعرف أيضا أدلة التحريم ونسخ الإباحة، وأن يعرف أدلة المخالفين، وأيضا الحكمة من تحريم نكاح المتعة. شنو هي الحكمة من تحريم نكاح المتعة؟ أولا، الزواج اللي شرعه الله عز وجل وشرعه الإسلام هو اللي كيكون على التأبيد. هذه النقطة الأولى، الزواج اللي شرعه الله عز وجل سيكون على التأبيد، ويكون أيضا هناك ولي، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بخلاف الاتحاد النسوي. وأن يكون أيضا بشاهدين عدلين، بشاهدين عدلين، ماشي الشهود هما العدول، لا، العدول يعني يكتبوا طبعا، هذه من المصالح المرسلة، ضروري من الكتابة، ضروري العقد، لكن حتى يكون عقد شرعي، أن هذا ماشي عقد شرعي، العقد الشرعي تجيب جوج معدول، جوج ديال المسلمين، عدول، أما هما اللي يكتبوا هذا رجل، ماشي عدول، علاش؟ أولا يكتبوا على محل عند المكتب ديالهم كيكتبوا أنهم عدول. هذه تزكية النفس، هذه من صفة اليهود، أن ترى إلا الذين يزكون أنفسهم فلا تزكوا أنفسكم. زيادة أخرى، أن القانون الفرنسي أعطاهم كل واحد شهادة ديالو كتساوي شهادة ديال 6 أشخاص، يعني الشهادة ديالهم أفضل من شهادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الشهادة ديال أبو بكر الصديق تساوي شهادة رجل واحد، إلى خزيمة بن ثابت الشهادة ديالو كتعدل شهادة رجلين. أما هؤلاء الفساق عدماش وخاتم كيشربوا خمر، مادام عادل خلاص كيشربوا خمر، كيزني، كياكل أموال الناس الباطل. وكلهم يعني إلا رحم الله يقول كم يكيك هو الناس الباطل. ولذلك قال القائل إن القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة عطين، إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود رشيد. فإذا لا بد النكاح اللي هو أمر به الإسلام يكون فيه يعني على التأبي، يكون فيه الوالي، يكون فيه الشاهدات، يكون فيه الصلة. النكاح كما فيه على التأبي والمتراجل الصلة لا بد يكون صادق، الصادق يعني كان مأمان أو كان شيئا آخر، خلاف الملكية اللي كيقولوا ربعوا دينا أقل في الصدق أقل من صداقي، اللي كيقولوا يعني العقاء العقاء وشيء من هذا القبيل يكون شيء من شيء كله صادق. هذا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بمنفعة أخر، قال له معك كيف وكيف القرآن، قال له نعم، قال له قد زوجتك بما معك القرآن على أن تعلمها، على أن تعلمها، قل ما أنك تزوجت وكان صدقها الإسلام، صارت من زوجها قبل الإسلام. وأيضا هناك أدلة كثيرة في مسألة المنفعة يجوز تكون صدق، يعني إذا يدفع واخر ماشي تجوز من عنده وما عندش أموال وقال له شوف أنا كنعطيك متعة على أساس تعلمنا الصورة كذا وكذا، هذا جائز، كنعطيك متعة على أساس تعلمنا الكتابة، هذا جائز، هذا صدق يعتبر صدق، كنعطيك متعة على أساس تحافظ أمية، هذا جائز، هذا جائز باتفاق خلاف الملكية. وفي أدلة كثيرة في السنة ولا داعي لذكرها لأنها تصل بها في بواطن الأخر. المهم اللي كيهم شنو هي شروط ديال النكاح؟ هذه اللي كنعرفوها في دورات الجوع، الأول قلنا يكون على التأبيد، والثاني قلنا يكون والي، والثالث قلنا يكون الشاهدين، الشاهدان. كذلك الصيغة، إيش هي الصيغة؟ زوج تاع على ابن تاع على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك من آخر الصداق، الصداق هذا اللي كيكون هذه الشروط هو اللي كيحقق الأهداف النبية. باش الإنسان يبني أسرة سعيدة، وأيضا هذا بهذه الشروط كترتب عليه أحكام. شنو أحكام اللي كترتب عليه؟ أولا ثبوت النسب، ثانيا التوارث، يعني إذا مات واحد من الزوجين هذا يرث الآخر، كذلك مسألة حق الفراق بالطلاق، حق الفراق بالطلاق خلاف لنكاح المتعة، لأن نكاح المتعة كيقولوا له نكاح المتعة، شوفوا غير الاسم، الحكم يؤخذ من اسمه، وكيقولوا له أيضا نكاح المؤقت، وكيقولوا له ايضا نكاح المنقطع. عنده ثلاثة ديال الاسماء، عنده ثلاثة ديال الاسماء، نكاح المتعة ونكاح المؤقت ونكاح المنقطع. الصفة ديالو الصيغة ديالو يعني كيجي بلفظ التمتع، امتعتك ابنتي او انكحتك ابنتي او زوجتك ابنتي، هذو ثلاثة ديال الصفات، امتعتك او انكحتك او زوجتك، ثلاثة ديال الصفات. وهذا كيقيدو، باش كيقيدو بالمدة المعينة وبالاجل المحدود، ولو يكون تكون مدة ويكون اجل لو، ولو يكون يومين ولو يكون نص يوم ولو يكون شهر وهكذا. كيقول مثلا او لا بل يكون هما هما كيشطبش كل والد، هي واحدة حاضرة خلاص تقول له، كيقول لها انفعيني نفسك للشهر، انفعيني نفسك للشهر. هي شنو كيقول؟ امتعتك نفسي من غير والي ولا شهود على ما قبل يكون شيء قليل من هذا او لما يتقوم به. اذا هو الفرق بين هو وبين النكاح الشرعي نكاح مؤقت والمتعة والمنقطع، هي كتوجد نفسها لي يعني يقول له امتعتك نفسي، امتع نفسها ماشي كدوز نفسها من غير ولي ولا شهود، من ولي ومن شهود. علاش؟ باش ما يكونش طلاق وما تكونش عدة وما يكونش توارث وما تكونش النفقة وما تكونش السكرة، ما تكونش السكرة. إذا هذا هو السبب، يعني النكاح ديال المتعة خالي من ماذا؟ من ولي والشريك أو الشهود. وأيضا نكاح المتعة ما يثبتش به معه يعني الطلاق، ما يثبتش معه الطلاق وما يثبتش معه العدة وما يثبتش معه التوارث وما يثبتش معه النفقة وما يثبتش معه السكنة. الله اعلم انك كتبت هذه المده ديالها اللي تختمها كتصبر رحمها بحيضتين، واحد الروايه انا عبد الله بن عباس صاحب حيضه واحده باش كانت حامل يتبين حملها، بعد ذلك لا تحمل لاحد حتى تضع حملها. هنا الشيعة الولد لا ينسب لابي، لا ينسب لابي، وكاين واحد القول على انه ينسب لابي، كاين واحد القول ينسب لابي. العلماء جميعا قاطبا علماء السنه اجمعوا على بطلان هذا النوع من النكاح، وأن فعله حرام بعد أن ثبت نشره بالدليل، بعد أن ثبت نشره بالدليل. اللي يقولوا بالزواج هم شيعة الاثنى عشرية، شيعة الاثنى عشرية يقولوا بأنه ما تنسخش. طبعا القول ديال المردود، لأن القول يصادم النصوص الشرعية اللي وردت في الكتاب والسنة، وأيضا القول يخالف إجماع علماء المسلمين وخالف قول الأئمة المجتهدين. طبعا يقال إذا كان هذا متفق على حماته ونسخه هل يقام عليه الحد؟ المسألة فيها لزوج ذات متعة على خلاف بين الفقهاء، كاين اللي قال الحد يسقط عليه. علاش؟ قال لك لأن عنده شبهة، شبهة العقل، ولذلك قال يعذر ويعاقب، والتعذير يؤدي للقتل، قد يقتل، لأن التعذير كيف كيقولوا كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعذير فقط. لكن أصحاب الإمام مالك اختلفوا هل يحد الواطئ فيه يعني في النكاح المتعة أم لا. الشافعية قالوا لا يحد. علاش؟ قال لك كاين شبهة ديال العقد وشبهات الخلاف، فلذلك ينبغي ان درء الحدود على المسلمين ما استطعنا، يقول رسول الله ادرء الحدود على المسلم ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان الامام لان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. هذا الشافعيه قال الانسان اللي كيتزوج زواج متعه لا يقام عليه الحد، قال لان عنده الشبهه ديال العقد وعن الشبهة ديال الخلاف اللي ناتج المسألة. طبعا لعل كنا تعرفنا أن هذا النوع من النكاح أبيح للضرورة في حال السفر والغزو وفي حال البعد عن الوطن وفي حال البعد عن الزوجة وفي حال الصحابة، وهما الجيل المثالي كرامة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني رخصنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما در أنهما كيتحملوا أغلى التضحيات وأفدح المشاق كان أباح له الإسلام ذلك. ولذلك ورد أن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. هذا في بداية الإسلام، كان يعني ما كاينش الفتوحات وباقى الأموال قليلة، يعني أرادوا أن الخص أن يختصوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهاهم وأعطاهم الإذن يتزوجوا إلى أجل، إلى أجل بالشيء، يعطيونا واحد القدر يعني يحلوا الزواج وخلاص يدخل عليها. طبعا هذا كان يعني كان المتعة كيتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوالي إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. أما الشيعة بدون والي وبدون شاهدين وأن لا ترث وأن لا يعطيها ما اتفق عليه إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرئ رحمها لأن الولد عند الشيعة لا يلحق به، أما الصحابة كان يلحق بهم بلا شك، بلا شك، بخلاف نكاح المتعة الآن ديال الشيعة لكي ينادوا بها الإيرانيون، لكي ينادوا بها الشيعة، للأسف انتشر هذا في كل مكان. فكل ما لا ولي فيه ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك فهذا هو الزنا بعينه، وهذا عمره ما كان مباح في يوم من الأيام في الإسلام أبدا، لم يكن مباحا أبدا، لأن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، لكن كان كيفرقوا في الأجل والميراث فقط، في الأجل والميراث. وكاين اللي قال على أنه كان كيورث الصحابة، كاين اللي قال هذا، كاين اللي قال ما كانوش كيورثوا. فالمهم الشاهد فين عندنا على أن النكاح اللي عند الشيعة الآن ماشي هو اللي كان، نكاح المتعة ماشي هو اللي كان في عصر الصحابة. بعض الأحناف بحال مثلا زفر، أنا من أصحاب أبي حنيفة، عنده واحد القول شاذ، كيقول شرط التوقيت كيتلغى وكيصح العقد إذا مثلا زوج بها على الوقت عملوا يوم أو يومين أو شهر، قال لك هذا التوقيت كيتلغى وكيبقى نكاح صحيح والعقد صحيح. وقال لي أن النكاح المتعة إذا تعقد بلفظ النكاح قال لك ماشي نعقد ويكون صحيح مع بطلان شرط التوقيت. هذا قاله واحد من الأحناف، هذا زفر، هذا معروف على أنه كيحكي الأقوال الضعيفة، كيحكي الأقوال الضعيفة. إذن العلماء تكلموا على هذا النكاح مع إضمار نية التوقيت، هذا اللي غتنبهوا ليه. إذا توفرت كل شروط الصحة المعتبرة في عقد النكاح، هذا راه مسألة هذه، لأنك تعرفوا على أن ابن تيمية هذا ماشي نكاح المتعة، يقول يجوز الإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، وقلده ابن باز وحتى الشيخ الألباني، ولكن قال إذا كانوا في غزوة وكان في مكان الكفار أو شيء من هذا القبيل. العثيمين رفض رفض بات، ولهذا لما سئل سأله السائل قال له أترضى هذا لأختك؟ قال لا، قال له خلاص اجلس فقد أجبت نفسك، فقد أجبت نفسك. هنا اللي كيسموه العلماء حكم النكاح مع إضمار نية التوقيت، يعني هذا النكاح فيه الشروط كلها، شروط الصحة المعتبرة في عقد النكاح، إلا أن اللي ماشي عقد كيضمر في القلب دياله أنه سيفارقها بعد شهر أو سنة أو ما شابه. وللأسف قد وقع هذا في بلادنا ويقع الآن. آخر كيجي يتزوج كيقول لك أنا كنوي وكان مر في القلب دياري يعني واحد المدة ونطلقها، لأنه إذا هو ماشي مكيس معها مدة مادام أنه هو موجود في هذا البلد وكيعمل هذا في صلب العقل. ابن تيمية كيقول لا ضير في ذلك ولا حرج. كما كذلك قال إذا هو هذا اللي كيقول به الشيخ الألباني، ماشي هذا كيقول إذا هو إن وافقته وإلا طلقها، كينوي في صلب العقل إن وافقته وإلا طلقها. الشيخ الألباني يقول هذا صحيح والنكاح حلال. العلماء عندهم خلاف المسألة، كاين اللي قال الورع ترك ذلك، قال لأن التوقيت كيجعل العقد فاسدا، هذا إذا نص عليه لفظا. قال لك أما إذا لم ينص عليه، قال لك معليش. علاش؟ عندهم واحد القاعدة معروفة. شنو هي هذه القاعدة؟ العقود تنبني على الألفاظ والكلمات، العقود تنبني على الألفاظ والكلمات لا على ما في السرائر والمضمرات. هذه قاعدة معروفة فقهية، أن العقود تنبني على الألفاظ والكلمات، يعني الإنسان كيتربط بلسانه لا على ما في السرائر والمضمرات. أننا لم نؤمر أن نشق على القلوب، ولهذا القاضي عياض كيقول أجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا يعني من غير الشرط مدة لفظا ولا في النية أيضا، أنه لا ينكث معها إلا مدة، يعني نواها، قال لك فنكاحه صحيح حلال وما ما كيتعتبرش نكاح المتعة. قال لك لأن نكاح المتعة هو الشيء اللي كيوقع بالشرط المذكور. ولكن الإمام مالك هذا القاضي عيال كتعرفوا على أنه مالكي خالف إمامه. الإمام مالك شنو كيقول؟ كيقول هذا ليس من أخلاق الناس. والأوزاعي ماذا قال؟ قال هو نكاح متعة ولا خير فيه. قال هذا هو نكاح المتعة بعينه ولا خير فيه. الإمام مالك ما قالش نكاح المتعة، ولكن قال ماشي من أخلاق الناس. والأوزاعي قالوا لا، هذا هو نكاح المتعة ولا خير فيه. إن كان طبعا ما دام أنه كيضمر في قلبه الطلاق وشيء من هذا القبيل، هذا ليس من أخلاق الناس. علاش ماشي من أخلاق الناس؟ لأنه مبني على الخداع، مبني على الخلابة، وهو كغش المرأة وغش أولياء المرأة وغش أهلها في أخطر العقود الشرعية وأرفعها شأنا وأبعدها أثرا. أن كنا تعلمنا أن العقد المحكم والميثاق الغليظ هو العقد على النساء، العقد على الفروج، أغلظ وأحكم عقد. ولذلك خصكم تعرفوا الحديث اللي رواه جماعة الجماعة، حديث عقبة بن عامر، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. أغلظ شرط، لأنه يعني يشدد في الأعراض أكثر من غيرها، أكثر من الأموال. ولذلك قد غلط من قال إن نكاح المتعة مباح، وهل يعتبر زانيا مسألة فيها تفصيل. وطبعا كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة، ثم نسخت واستقر على ذلك النهي والتحريم. وعلى هذا جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، ما عدا الشيعة وقد ورد في هذا أدلة كثيرة، لأن الإباحة تعاقبت على المتعة مرتين. وهذه المسائل، هذه النقاط ينبغي أن تسجل، لأن الآن بدا ينتشر هذا الشيء للأسف الشديد في بلادنا. فقد كانت حلالا قبل خيبر، هذه المرة الأولى، ثم فوقاش وقع التحريم. ها؟ أم الفضل، فوقاش وقع التحريم؟ في خيبر. ثم أبيحت عام فتح مكة 3 أيام، ثم وقع التحريم بعد ذلك على التأبيد. على الأدلة ينبغي أن تمعن النظر أنتن في الأدلة التي استدل بها المبيحين أو المبيحون، استدل بها المبيحون. كتعرفوا هما اللي كيقولوا بالجواز شكون هما؟ الشيعيش الإثناء عشرية، هادو من الأئمة ديالهم الدرجة الأولى. شكون الإمام ديالهم؟ علي بن أبي طالب، هذا الإمام الأول. بينما ورد في الموطأ ديال الإمام مالك وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا شكون؟ علي بن أبي طالب نهى عن متعة النساء يوم خيبر. النهي الأول خيبر، يعني كان حلال قبل خيبر وحرمه رسول الله ونهى عنه يوم خيبر. هذا السند صحيح ثابت. هذا سند صحيح ثابت في الصحيحين إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الشيعة يتعامون عن مثل هذه الأدلة. الدليل الآخر على من أيضا روى الإمام الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري، على من؟ عن الحسن إمام الأئمة ولا لا؟ عن أبيه الباقر إمام الأئمة ولا لا؟ محمد بن علي إمام الأئمة ولا لا؟ عن علي بن أبي طالب إمام الأئمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر. فإذا المسلم عندما يقرأ هذين النصين والحديثين لا ينقضي عجبه، لأن الذي يمنع نكاح المتعة هم من؟ أئمتهم. أئمتهم إذن كيف يجيزون نكاح المتعة وهم يتولون الإمام علي والحسن والباقر؟ إذن كيف أباحوا لأنفسهم ما حرمه أئمتهم؟ فكيف ينتسبون إليهم ويدعون عصمتهم؟ كذلك في صحيح مسلم عن الربيع الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما في فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتمهن شيئا. وفي لفظ أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله في متعة النساء. قال لك ما خرجش من هذا كما في صحيح مسلم، فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطس في المتعة 3 ثم نهى عنها. أو طاس، لهذا واد في ديار هوازن، هذا كان سبق لنا الحديث عنه في السيرة، تجمع فيه بعض فلول المشركين أو تجمع فيه بعض فلول المشركين بعد انهزام يوم حنين، والرسول كان بعث إليهم أبا عامر الأشعري وكان قد بددهم، هذا كان بعد فتح مكة بقليل، وكان الأمر بينهما يسير. فهي من توابع هوازن في حنين، هي من توابع غزوة هوازن في حنين. وهنا نقدروا نجمعوا بين ذكر تحريم المتعة عام الفتح وعام أوطاس فيهما عام واحد لاتصالهما كما قال الإمام النووي، وإعلان تحريمها في حجة الوداع، في حجة الوداع مجرد إشهار وتوكيد لتحريمها عام الفتح، لأن الموقف كان حاشد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نهى عن نكاح المتعة، قال الزهري: تذكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة، متعة النساء، فقال الربيع: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة. إذن فقدنا عن هذا رسول الله وحرمه، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة التي في النساء، هاش يقول المتعة في النساء باش كيخرج متعة في الحج، وإنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله، والنساء يومئذ قليل، ثم حرم عليهم بعده. قال: فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله حرم المتعة فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. ولما ولي عمر بن الخطاب كان أميرا خطب الناس فقال: إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. إذن هنا هذا هو القول الراجح، عمر الخطاب كيقول إذا وصل له خبر بأن شي واحد مزوج نكاح المتعة، قال لك إذا كان محصن سبق له الزوج يرجمه حتى الموت، وهذا هو الراجح. ولذلك يعلق البيهقي في السنن الكبرى كيقول: ونحن لا نشك على هذا الموقف ذي عمر، كيقول: ونحن لا نشك أن المتعة رخص بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وجدناه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجد وأذن رسول الله فيه حتى مضى لسبيله، فكان نهي عمر عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملزما لكل مسلم، فأخذنا به. ثم ذكر طرقا إلى عمر بن الخطاب، قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عنها، أنا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. أنا طبعا إذا كان محصنا، ما إذا كان مش محصن يجلد 100 جلدة ويغرض سنة. فالبيهقي يقول: فهذا إن صح يبين أن عمر إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد أن عمر أبان عن تحريمها وأظهره بالدليل على المنبر مع إقرار من حضر من الصحابة له على هذا النهي، وما كانوا ليقروا على خطأ لو كان مخطئا مثلا، لذلك سكتوا ولم يقولوا شيئا، لأن لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.